وقت صلاة العصر أو وقت صلاة نهي وقت نهي يجب عليه أن يصليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها إذا ذكرها، وإذا ذكرها هذه إذا ذكرها ادخلوا فيها أوقات النهر وغيرها. فقال إذا هذا العموم مخصص لذلك العموم، يعني عموم من وجه فيحمل أحد العمومين على الآخر. معنى هذا أننا وجدنا ما ينقلنا عن عموم النهي عن الصلاة في كل في هذه الأوقات عن أي صلاة، نقلنا عن هذا التعميم إلى صلوات معينة وهي النافلة المطلقة، وهي النافلة المطلقة، ليس للأحد أن يتطوع تطوعا مطلقا نافلة مطلقة صلاة النافلة مطلقة في هذه الأوقات التي ورد النهي عنها. أما صلوات ذات الأسباب فقد ورد فيها أدلة خاصة بها تدل على أنه عليه أن يؤديها أو له أن يؤديها. هذا ناقل، فنقل من عموم إلى عموم إلى عموم، وإن كان هو بالنسبة لهذا العموم خصوص. فإذا وجد الدليل الناقل من العموم إلى الخصوص وجب المصير إليه، وإن لم يوجد يبقى الشيء على عمه، إن لم يوجد دليل ناقل يبقى على عمه، يبقى الحكم على عمه. ومن ذلك مثلا يعني نأخذ مثلا هو قال ما من عام إلا وقد دخله التخصيص، لكن من العمومة التي لم يدخلها التخصيص لقوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء والله كل شيء عليم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذه الأشياء التي متعلقة بأفعال الله ويعني صنعه الذي لا يمكن أن يقال أنه يعني يستثنى منه شيء، فالله عليم بكل شيء، قادر على كل شيء، خالق كل شيء، هو الرازق لكل شيء إلى آخره. هذه عمومات لم يدخلها خصوص، وطبعا لا بد من التمسك بها على عمومها. هذا مثال، لكن الكلام على الأمثلة في الفروع، في الفروع الفروع أغلب العمومات في الأحكام الفرعية قد دخلها التخصيص. إذن قولنا هنا في أو قول الشيخ رحمه الله تعالى في تعريف الاستصحاب التمسك بدليل عقلي انتهينا منه، أو شرعي هذا هو التمسك بدليل عشري شرعي كالعموم حتى يجد ما يخصصه، والمطلق حتى يجد ما يقيده. الله سبحانه وتعالى يقول في عتق أو في الكفارة فتحرير رقبته، متى قال هذا؟ في مسألة الإيش؟ الأيمان. الأيمان الأيمان نعم الآية إيه نعم نعم نعم اللي من أول الآية، أول آية فتح فكفارته نعم إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، تحرير رقبة، رقبة الماضي بها يعني المملوك، أو تحرير رقبة لم يكن مؤمنة بل قال أو تحرير رقبة، فأطلق هذا مطلق، هذا يسمونه مطلق، يعني لو لو أعتق أي رقبة يعني أي عبد سواء كان مؤمنا أو كافرا حر ذكرا أو أنثى إلى آخره أجزاءه. لكن ورد في العتق التقييد في الكفارات أيضا، التقييد بالإيمان في مسألة الظهار أو في الظهار أو في إيش أو في القتل، في كفارة القتل، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن، قيد الرقبة هنا بالإيمان هل رقبة مؤمن. قال أهل بعض أو قال أهل بعض أهلين قالوا إن تقييد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل دليل على أنه لا تجزو أي رقبة في كل الكفارات بما فيها كفارة اليمين، بل لابد أن تكون الكفارة رقبة إيش مؤمنة. هذا تقييد قبل أن يأتي التقييد. لو لم يأتي يعني التقييد في آية كفارة القتل وبقينا على مسألة تحرير رقبة في الأيمان في كفارة الأيمان، ما هو الواجب؟ أي رقبة. فيقول لك تصوير المسألة التمسك بالدليل الشرعي الناقل، هو أصل الناقل البراءة أصلية إلى وجوب الكفارة، الدليل الشرعي الناقل التمسك بالدليل الشرعي الناقل حتى يظهر له أو ما لم يظهر له ناقل. لو لم يكن دليل التقييد بالإيمان في كفارة القتل لو إيش للزم وجب على المجتهد أن يتمسك بآية كفارة اليمين ويقول إنما الواجب رقبة مهما كانت مؤمنة أو كافرة. فلما جاء الناقل نقله من الإطلاق إلى التقييد، من الإطلاق إلى التقييد. فالاستصحاب في الدليل الشرعي قال يعني التمسك بالدليل الشرعي ما لم يظهر عنه ناقل، فإن ظهر عنه ناقل وجب المصير إليه ولا يصح الاستصحاب. مثلا أو مثل بالعموم والنص حتى يلد مخصص، نحن الآن مثلنا بما ورد هنا، لكن هناك أدلة كثيرة من النصوص لم يلد ما يخص ما ينصفها، لأنما نحن الشيخ يمثل أن يتفسك بالدليل ما لم يلد له ناقل أو ما لم يلد عليه ناقل. نحن مثلنا بالناقل حتى يعرف أنه إذا لم يوجد ناقل فيبقى دليل أو التمسك بالدليل على ما هو عليه. الحديث مثله كان معنا في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي في درس الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ورد أحد أحاديث في الزجر وخاصة للنساء، لعن الله زوارات القبور، لعن الله زائرة القبور إلى آخره، ورد النهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور عموما للرجال والنساء. النهي يقتضي التحريم ولا يجوز مخالفته ولا يجوز إقدامه على ما نهى عنه الشرع. فالاستصحاب بمعنى التمسك بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل، هذا هو هذا معنى استصحابه، التمسك بهذا الدليل حتى ما لم يظهر عنه ناقل. وإن ظهر عنه ناقل بطل الاستصحاب، ظهر عنه ناقل ما يصح لحد أن يدعي ويزعم الاستصحاب الدليل، لأننا نقول الدليل الذي تستدل به الآن بعدما قام دليل الناقل عنه أصبح غير دليل، أصبح الاستدلال به باطل. فعندما جاء قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في بعض الروايات فإنها تذكركم بالآخرة، دلنا ذلك على أن ذلك التحريم السابق قد نقل عنه، التحريم السابق حكم شرعي بدليل شرعي قد نقل عنه إلى حكم آخر وهو الجواز أو الاستحباب بدليل شرعي آخر، إذن فقد نقل عنه فلا يصح استصحاب الدليل الأول لأنه قد وجد الناقل. فإن لم يوجد الناقل يبقى الصبر. مثال أمثلته كثيرة، يعني وجوب صوم شهر رمضان قام الدليل على أنه يعني يجب على الأمة المكلفين منهم صيام شهر رمضان، هل نسخ هذا الحكم؟ لم نسخ، إذن وجب التمسك به. وهكذا كل الأدلة التي لم يكن دليل على النقل عنها وتغيير حكمها إما بالنسخ أو بالتخصيص أو بالتقييد يجب التمسك به، والتمسك بهذا الدليل الشرعي يسميه الشيخ استصحابا. والاستصحاب بهذا المعنى في الحقيقة لا خلاف، استصحاب بهذا المعنى وهو التمسك بالدليل الشرعي أو التمسك بالدليل العقلي كما قلنا هنا في البراءة الأصلية، هذا لا خلاف ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف، لا ينبغي أن يكون خلاف. إذن فالخلاف في ماذا؟ الذين أخذوا مبادئ علم الأصول يذكرون أن الاستصحاب من الأدلة المختلف فيها. طيب فما الاختلاف في ماذا؟ إذا كنا نفسر الاستصحاب بأنه التمسك بالدليل العقلي أو الدليل الشرعي الذي لم يظهر عنه ناقل، وعرفنا أنه إذا ظهر الناقل وجب المصير إلى ذلك الناقل ولا يجوز للمجتهد أن يتمسك بالدليل بعد نسخه أو بعد تعميم يعني تخصيصه أو تخصيصه. قال لك هناك نوع أو صور من الاستصحاب يرى بعض العلماء وجوب التمسك بها بالدليل، وفي الحقيقة لا يصلح التمسك به في المسألة المختلفة. مثل إيش؟ قال من ذلك، وهذا هو وجه ذكر هذه المسألة بعد مباحث الإجماع مباشرة، من ذلك التمسك بالإجماع في حال الخلاف، التمسك بالإجماع في صورة الخلاف. جمهور أهل العلم يقولون أن الإجماع أو التمسك بالإجماع في صورة الخلاف لا يصح أن يعتمد عليه ولا يكون دليلا، وبعضهم ينسب إلى الإمام الشافعي أنه يتمسك به. تناقض. نعم. قال الشيخ طبعا من الأمثلة السابقة اللي هي التمسك بالدليل حتى يبان مظهره ناقل، استصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بالإتلاف ونحوه. هذا من الأمثلة لاستصحاب الدليل الشرعي الذي لم يظهر عنه ناقل، استصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بالإتلاف. هذان مثالان. الملك طرق الملك الشرعية ملك الأشياء امتلاك الأشياء، امتلاك ما معك من متاع، امتلاك ما لك من أرض، امتلاك منزلك، امتلاك مالك، كله يعني الامتلاك لهذه المتاع الحياة بالأموال من يعني رؤوس أموال ذهب أو فضة أو ماشية أو أرض أو غيرها إلى آخره، وسائل التملك فيها ذكرها الشرع المباح، ذكرها الشرع حددها، منها إما يعني منها البيع، وهذا هو يعني أصل ثابت وقوي في نقل الملكية من شخص إلى آخر، عقود البيع، ومنها الإرث، منها الوصية والعطية والهبة إلى آخره، وغير ذلك يعتبر أو الحيازة، الحيازة الأشياء المباحة أصلا، يعني الفضاء الذي لا يملكه أحد قبل وكذا إلى آخره، إذا حازه إنسان أو من الأرض ونحوها يسمى إيش أشياء المواد، أو من الأشياء المنقولات فيها مثل الاحتطاب والاحتلاف وكذا إلى آخره، أشياء أساسا مشترك بين الناس، فمن حازه أصبح ملكا له، ملكا خاصا به، ليس لأحد أن يأخذه منه. فوسائل وطرق نقل الملكية أو التملك معروفة بالشرع، عرفنا أنه بالبيع والشراء، خلاص البائع يملك الثمن والمشتري يملك السلعة، وبالهبة الموهوب له يملك هذا، وبالعطية كذلك، وبالحيازة كذلك، إذا قاعدة مكررة. نقل ملك الإنسان مملوكه يعني حال الشيء الذي يملكه عن ملكه عن يده عن ملكه، هذا يعني أو تملك الإنسان لهذه للشيء الذي يملكه بالطريقة الشرعية المعروفة إما بالبيع والشراء والهبة والعطية وكذا، تملكه هذا أصل أن فلان يملك هذا، فلان اشتراه من فلان من كذا، خلاص الأصل. ما نقول أن هذا الشيء ينتقل من ملك فلان إلى ملك آخر إلا بدليل، إلا إيش بدليل، وهذا يظهر في الدعاوى والبينة في الدعاوى. فما دام مالكا له وقد ثبت ملكه، والله أن فلان اشترى هذا البيت بكذا من فلان الفلاني، خلص أصلا ملكه، دخل عليه بيت بالشراء بطريق شرعي ملكه. يأتي آخر ويقول لا هذا البيت ليس ملكه، يدعي عليه. ما هي القاعدة الشرعية في مثال الأحوال؟ البينة على ما ادعى، بينة على ما ادعى، هذا يقول هذا ملكي وأنا اشتريته، لا سيما إذا كان يعترف له بأنه ملكه. نعم هو ملكه، اشتراه من فلان، هذا اشتراه من فلان وكذا ملكه، لكنه أصبح ملكك، نقول له هات الدليل الناعم، أصبح ملكك بأي طريق، اشتريته وهبه لك، ورثته عنه مثلا إذا كان أصبح لورثته. إذن فالتمسك بالأصل في ثبوت الملك هذا استصحاب حتى يأتي الدليل الناقض عن الملك إلى غير الملك، لأنه لا يملك. كذلك مسألة الإتلاف، قال وشغل الذمة بالإتلاف، قاعدة مكررة في الشرع أن من أتلف شيئا لأحد مالا لأحد، أو يعني أتلف في جسده، أتلف جراحا مثلا فيه يعني عمل جراح، القاعدة أن يثبت مقابل ذلك في ذمة هذا المتلف، هذه القاعدة. فنقول القاعدة أن فلانا أتلف ملك فلان، أو القاعدة أن من أتلف ملك غيره أو مال غيره ضمنه، يعني الإتلاف سبب، الإتلاف سبب للضمان، الإتلاف سبب للضمان. إذا جاء أتى شخص مدعي وقال نعم أنا أتلفت ولكن لا أغمن، قل له طيب ليش، ما الدليل على أنك من بين الناس إذا أتلفت لا تغمن؟ يأتي دليل، لا بد من دليل ناقض، دليل ناقض نعم قد يأتي دليل ناقض، مثلا خاص ذلك يقول مثلا أن هذا المتلف أتلف مال ولده، مثلا أتلف نعم وحصل منه إتلاف، لكنه أتلف مال ولد، فهل الوالد إذا أتلف مال ولد يضمن؟ القاعدة العامة الشرعية تقول أن الإتلاف سبب في الضمان. طيب واحد أتلف مال ولد، نقول يضمنه أو لا يضمنه؟ لا يضمنه، لماذا؟ لأنه وجد الدليل الشرعي الناقل لهذه للحكم في هذه المسألة بخصوصها، وهو أنه أنت ومالك لأبيك، فكأنه أتلف مال نفسه. نعم، فيقول الشيخ هذا أيضا صورة من صور استصحاب الدليل الشرعي حتى يظهر له، نعم، واستصحاب حكم ثابت كالملك بسببه، الملك بسبب البيع أو الشراء أو كذا، وشغل الذمة بالإتلاف، وأن الذمة تشغله في الإتلاف، سببها الإتلاف. انتقال من هذا الحكم إلى ما يخالفه يحتاج إلى دليل. نعم. قال: والمسألة الخلافية في هذه التي ستأتي. أما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، الأول ذكره ولم يذكر فيه خلاف، وهذا هو الصحيح، وأنه لا خلاف في مشروعية بل في وجود التمسك بالدليل ما لم يظهر عنه. نعم، لا خلاف. لكن هناك خلاف في ما يسمى استصحاب، وفيه يعني وجه للمتمسك ووجه للمانع. مثل قال: استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف. كيف نصور مثلا؟ كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها فيستصحب. هذه مسألة، وهذا مثال لها، مسألة التمسك بالإجماع في حال الخلاف، هذه مسألة، مسألة تدخل تحتها كثير من الصور. من هذه الصور التي تدخل تحتها، وبعض أهل العلم يتمسك بالإجماع وبعضهم يقول لا إجماع، مثل مسألة التيمم أو حال المتيمم. المتيمم الذي تيمم لعدم وجود الماء، طبعا التيمم من مبيحات التيمم أو من ما يشرع بسبب التيمم، إما عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء، إما عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء، يعني الفرق بينهما واضح، يعني واحد ما وجد ماء، لا هو صحيح في جسده وكذا إلى آخره، لكن في سفر وبحث ولم يجد ماء، فليس له إلا أن يتيمم. ما قدر الله سبحانه وتعالى على هذا تقولين فلم تجدوا ماء فتيمم، وقد يكون الماء موجود ولكنه لا يقدر على استعماله، إما لعذر فيه مرض أو لعذر في الماء أو في الحال نفسه من برد شديد أو حر شديد، فيقول عنده ماء والماء يغلي في غلاية وليس لديه ماء آخر أبدا. ولكن قد يقال إن مثل هذا يمكن أن يأخذه ويبرده، أو لكن لو افترضنا أنه ليس له سبيل إلا أن يكون إما بارد برودة شديدة جدا لا يستطيع استعماله فيها، أو حر حرارة شديدة لا يستطيع استعماله في حالها ويظهر عليه الوقت، طبعا هو إذا يعني مثلا دخل الوقت وإن كان يعني ولم يجد ماء، أو كان عنده ماء وفيه مانع من استعماله، هل يبادر استعماله على حاله أو له أن ينتظر حتى يخرج من كل الوقت، أو أنه ما دام الماء موجود وفي احتمال أنه يتغير حاله، حار فيبرد أو بارد فيدفى، أو هو مريض فيبرأ يعني ويمكن استعمال الماء، يجب أن ينتظر ولو تخرج الوقت؟ قالوا لا، وينتظر نعم حتى لا يبقى من الوقت إلا ما يجب فيه الصلاة، فإذا خشي وقت الوقت يمم وصلى، يمم وصلى، لأنه يعني صلاة في وقتها مع التطهر بالبديل خير من فواتي فوات الصلاة. الشاهد لا ندخل في تفاصيل. هنا المثال: شخص تيمم لعدم وجود الماء ثم دخل في الصلاة وصلى وأكمل صلاة من غير أن يجد الماء أو لا يرى الماء، ما حكم صلاته؟ صحيح بإجماع، صحيحة بإجماع. واحد لم يجد الماء فتيمم فدخل في تكبيرة محراب الصلاة فصلى وأتم صلاته متيمما، فصلى وانتهى ثم نظر حوله أو كذا إلى آخره، فإذا بالماء قد أتى به أحد ووجده، قالوا صلاته الأولى صلاته صحيحة، صلاته صحيحة بالإجماع. هذا ليس محل الخلاف. محل الخلاف متى؟ قال: إذا تيمم لعدم وجود الماء، بحث فلم يجد الماء فتيمم ثم دخل في الصلاة، وفي أثناء وجوده في الصلاة وجد، جاءت بعيره أو دابته أو سيارته أو ركب الذين معه، جاءوا معهم الماء، أو كان مثلا في أي حال من الأحوال، يعني مثلا راكب الصلاة راح سيارته دخل في هذا ويمشي، وإذا به يعني في مساره وجد ماء. الشاهد أنه وجد الماء في أثناء صلاة التي دخلها بالتيمم، ما حكم صلاته في هذا؟ ها؟ أيوه. هذا محل الخلاف. بعض أهل العلم يقول إن صلاته صحيحة، يتم صلاته وتكون صلاته صحيحة، لأنه دخلها في حال مجمع عليه، دخلها بإجماع أنها صحيحة، فيستمر يبقى على يستصحب الحال الذي دخل به هذه الصلاة تكون صلاته صحيحة. وبعضهم يقول لا خلاص صلاته لا تصح، لأن صحة الصلاة بالتيمم مشروطة بعدم وجود الماء، وقد وجد الماء وهو ما يزال في صلاة لم يتمها، فيجب عليه أن يبطل هذه الصلاة يميها ثم يتوضأ ويصلي. طيب نعم يجب أن يعني يتوضأ، لأنه قاعدة أصبحت يعني مثالا عاما عند الناس، إذا وجد الماء بطل، إذا وجد الماء بطل. فما الحكم في هذه المسألة الثلاثة؟ منهم من قال يستصحب الإجماع. إيش الإجماع؟ الإجماع نعم، عندما دخل في الصلاة دخل هو وأهل العلم على إجماع بأن دخوله في الصلاة صحيح، لأنه دخل في طهارة هي الحالية هي الممكنة في هذا التيمم، لأن الماء ليس ممكن. لكن عندما طرأ هذا الطاهر ووجد الماء وما يزال في أثناء الصلاة، هذا الحال تغير ولا ما تغير؟ الحال تغير. الذي يقول يستصحب الإجماع يقول لا، هو دخل بصلاته وصلاته صحيحة بإجماع، فيستمر على هذا الإجماع لتكمل صلاته، ليكمل صلاته صحيح. والمانعون يقولون الإجماع كان على حال، والمسألة الآن حال آخر، انتهى حال الإجماع في حال غير الحال الذي نحن فيه، فلا ينطبق عليه يعني أنه محل إجماع، بل هو محل خلاف. طيب ما دليل هؤلاء وما دليل هؤلاء؟ الشيخ يقول في هذه الصورة الأكثر ليس بحجة، التمسك بالإجماع في محل الخلاف ليس بحجة، بمعنى أن من رأى الماء في أثناء صلاته عليه أن ينهي صلاته ويستأنف يتوضأ ويصلي من جديد، خلافا للشافعي وابن شاطبة أحد علماء الحنابلة، يقولون أنه يستمر في صلاته ويستصحب الإجماع الذي كان عليه. يقول الشيخ لنا يعني على القول بأنه ليس له أن يستمر وعليه أن يعني صلاته تبطل ولا بد أن يتوضأ، يقول الإجماع إنما حصل حال عدم الماء لا حال وجوده، فهو إذن مختلف فيه. المسألة هنا مسألة ليس فيها دليل نص شرعي، أو لا فيها استدلال بالإجماع. الإجماع على صحة صلاته متى؟ الإجماع حصل في حال ما يعني في حال عدم الماء وليس في حال وجود الماء، هذا نعم نحن نقول انه في اجماع، لكن على اي شيء متى في اي الاحوال؟ قد في حال عدم وجود الماء. فاذا وجد الماء في اثناء الصلاه هل هو محل، وهي المساله المختلفه، هل هو محل اجماع ان صلاته صحيحه او محل خلاف؟ محل خلاف. فاذا كان هذا محل خلاف كيف يدعى فيه الاجماع وهو محل خلاف؟ الخلاف يناقض الإجماع، الإجماع معناه اتفاق المجتهدين على الحكم، قد اتفقوا على أن من لم يجد الماء فتيمم صلاته صحيحة، ثم واتفقوا أيضا على أن من وجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة فلا يصح له أن يدخل في الصلاة إلا بوضوء إلا بطهارة في الماء، هذا أيضا محل اتفاق. يبقى معنا مسألة إذا وجد الماء بعد أن يتيمم وبعد أن دخل في الصلاة في أثناء صلاته في أثناء صلاته وجد الماء، هل تصح صلاته أو لا تصح صلاته؟ هذا ليس محل اتفاق، هذا هو المسألة، هذا محل الخلاف. المستدل بصحة الصلاة يعني القائل بصحة الصلاة يستدل يقول قبلها إجماع ونستصحب الإجماع في هذا الحال، المانع يقول لك الإجماع معناه الاتفاق، وهذه المسألة مختلف فيها، نحن نخالفك ونقول أنه لا تصح الصلاة، فكيف يستدل بالإجماع في محل الخلاف؟ فالمسألة محل خلاف، فلا يصح أن يستدل بالإجماع على الخلاف، لا يصح أن يستدل بالإجماع في حالة الخلاف، لأن المسألة الخلاف غير الإجماع. فالشيخ يقول الإجماع إنما حصل حال عدم الماء، حال عدم الماء لا حال وجوده، فهو إذن يعني في حال وجوده الماء في أثناء صلاته أمر مختلف فيه وليس فيه إجماع. والخلاف يضاد الإجماع، الخلاف يضاد الإجماع، فلا يبقى معه يعني فلا يبقى الإجماع مع وجود الخلاف كالنفي الأصلي، ليس حال الإجماع واستصحاب الإجماع كاستصحاب النفي الأصلي، لا هما مختلفان، يقول ليس كالنفي الأصلي، بل هو يقول هذا هنا يمثل به وسيأتي المثال الآخر، كالنفي الأصلي مع السمع. يقول الاختلاف في المسألة لا يستدل على الإجماع في تلك المسألة ما دام فيها اختلاف، لأن الاختلاف يناقض الإجماع. كالدليل السمعي الناقل من النفي الأصلي لا يصح أن يستدل بالنفي الأصلي والعدم الأصلي مع وجود الدليل السمعي. تمام، كلام سليم. يقول بخلاف العموم وبخلاف الدليل النص الذي قد يرد عليه ناسخ وبخلاف دليل العقل والقياس ونحوه، يقول هذه الأدلة لا ينافيها الاختلاف. قد يكون الاختلاف موجود حاصل مع وجود هذه الأدلة، فوجود العموم ووجود النص في حال الخلاف في مسألة الخلاف وأيضا استدلال العقل بقياسه ونحوه عند الاختلاف، هذا لا يمنع من وجود الاختلاف، لأنه لا يضاد الاختلاف، يضاد الإجماع ولا يضاد الدليل العموم. العموم قد يستدل بهذا اللفظ العام بظاهره بعض المجتهدين، قد يستدل بعض المجتهدين بدليل آخر خالفه، فيكون الاختلاف موجود والدليل من عموم أو نص أو قياس أيضا موجود، لا يتعارض. أما الاختلاف مع الإجماع فلا يتفقان بل هما متضادان. فيقول الشيخ ودليل بخلاف العموم والنص ودليل العقل لا ينافيها الاختلاف، فيصح التمسك بها يعني بالعموم وبالنص ودليل العقل معه مع وجود الاختلاف بخلاف إيش؟ الإجماع. فهو يقرر والمسألة ظاهرة إن شاء الله أنها واضحة أن التمسك بالإجماع في حال الاختلاف هذا لا يصح، لأن الاختلاف يناقض الإجماع، يناقض الإجماع ببساطة، ولا يعترض على هذا ويقول طيب الإجماع دليل من الأدلة الشرعية والعموم والنص الشرعي يعني قابل للنص وكذلك القياس دليل أدلة شرعية، ويجوز الاستدلال بهذه الأدلة مع الاختلاف في المسألة المختلفة فيها، فكيف تمنعون الاستدلال بالإجماع في حال الاختلاف؟ قال لك هناك فرق، هناك فرق أن الإجماع لا يمكن دعواه في حال الاختلاف، فهو مضاد للاختلاف يعني لا وجود له في حال الاختلاف. أما دليل العقل، أما دليل العموم، أما النص الشرعي الذي قابل للنسخ فيجوز وجوده مع الاختلاف، مع وجود الاختلاف. ليش؟ باعتبار يعني على أساس أن بعض المجتهدين يستدل به والبعض الآخر يستدل بدليل آخر، فالعموم لا يناقض لا يناقض الاختلاف لكنه يناقض الإجماع، فلا يصح دعوة الإجماع عند وجود الاختلاف مع صحة أن يستدل المستدل بدليل عام في مسألة مختلفة فيها أو بقياس في مسألة مختلفة، فبينهما فرق. نعم الإجماع نمثله بالدليل السمعي مع النفي الأصلي مع البراءة الأصلية لا يجتمعان، لا نقول يعني نستدل بالبراءة الأصلية على عدم الحكم مع وجود الدليل، مع وجود الدليل إيش؟ السمعي، لأن الدليل السمعي نقل عن البراءة الأصلية، فلا يصح الاستدلال بالعقل أو البراءة الأصلية مع وجود دليل سمعي، كما لا يصح بالإجماع في مسألة الاختلاف. ليه؟ لأنهما متناقضان. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.